صديقة تربي قطط، وكانت واحدة حامل، وبعدين بعد ما ولدت قطة لم تنزل الباقين من بطنها، ودتها الدكتور فقال لها لازم نفتح جراحة لنزول الباقين، فهي خافت عليها ورفضت، بتقول إنها في كلا الحالتين سواء فعلت أم لا معرضة للخطر، ولكنها ما تتفهل عليها وزر أنها رفضت نزولهم وتركتها لقدرها، ولا إيه بتأنب نفسها. أنا أقول للأخت الكريمة هوني على نفسك، هذا يعني القطة لا تأخذ حكم بني آدم أو حكم الإنسان وعليه، فسواء يعني قامت بالسماح للطبيب بشق بطنها لإخراج بقية القطط منها أو لم تفعل، فالأمر هين إن شاء الله وليس فيه قتل، والرفق بالحيوان نعم مطلوب، ولكن إذا كان اللي حملها على عدم تسليمها للطبيب لشق بطنها الرفق بها فهذا أمر محمود لها، حتى لو ماتت فهذا قدر الله عز وجل الذي لا يرد، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى، لأنك لم تقومي بقتلها بنفسك ولكن أخذتك الشفقة عليها، فقدر الله أن ماتت لا شيء عليك إن شاء الله تعالى.